فإذا لا يحل بيعها. والسبب في تحريم بيعها أن المال مدفوع لجمال الصنعة، وصنعة التصوير ذاتها محرمة، فلذلك يحرم دفع المال في مقابلها. لكن إذا كسرت جاز بيعها على أصح الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم. هذا بالنسبة لما اشتمل عليه الحديث، تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. نريد أن نطبق هذا النص، نريد أن نطبق بأمثلة ونختار مثالا موجودا ومشهورا بين الناس. مثلا لو سألك إنسان في بيع الميتة عن بيع الحيوانات المحنطة كالثعالب والثعابين والحيات، فإن هذه الحيوانات أصح الأقوال عدم جواز أكلها، وبناء على ذلك إذا كان الحيوان غير جائز الأكل فميتته تعتبر إيش؟ ميتة. فهل يجوز للإنسان أن يحنط ثعلبا أو ذئبا أو نحو ذلك ويبيعه؟ الجواب لا، لأنه داخل في عموم تحريم الميتة. وهكذا الثعبان وهكذا الحيات إذا حنطت وبيعت فلا يجوز بيعها ولا أكل أثمانها، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله إن الله حرم بيع الميتة. كذلك أيضا لو اتخذ عطر من الخمر، أخذت الخمر وصنعت عطرا، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لوجهين. الوجه الأول عموم تحريم عليه الصلاة والسلام لبيع الخمر، وهذه قلنا خمر، إذا أخذت الخمر، لاحظوا مادة الخمر وليس العطر المتخذ من غير الخمر، العطر المتخذ من الخمر اللي في مادة السبيرتو والكول للكحول، فلو بيع فإنه بيع للخمر، وعلى هذا يدخل في عموم التحريم. الوجه الثاني من تحريمه أنه إذا كان عطرا من خمر فإنه مأمور باجتنابه، لأن الله يقول فاجتنبوه، ومن أخذه وتطيب به فقد عصى أمر الله باجتنابه، كما فصل ذلك الشيخ الأمير رحمة الله عليه له بحث نفيس في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكذلك أيضا الحال بالنسبة للأصنام، بالنسبة للصور المجسمة، لو بيعت فإنه يحرم بيعها. يقول فقيل، أي قال رجل، يقول الحافظ ابن حجر لم أطلع على اسمه، وهذا إبهام، لكنه إبهام لا يضر في الرواية، وقد تقدم معنا غير مرة أن إبهام مثل هذا الإبهام لا يؤثر في الرواية. فقيل، وجاء في الرواية الأخرى قال رجل، فعين جنسه. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، أي أخبرنا عن شحوم الميتة، جمع شحم، فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. فإنه يطلى بها السفن، كانوا في القديم يأخذون شحم الميتة، إلية مثلا الشاة، الإلية الألية يأخذونها ثم يذيبونها، ثم بعد ذلك يلطخون بها، تطلى بها السفن، يطلون بها السفن. لماذا؟ لأن خشب السفينة إذا طلي بهذا الشحم لا يدخله الماء، وعلى هذا يسهل جريان السفينة على البحر، وتكون أسهل لجريانها وسريانها على الماء. فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها، أي توضع في المصابيح والقناديل، يأخذون الشحم ويذيبونه حتى يصير كالزيت، ثم يضعونه ويوقدون به النار، فيضعونها مصابيح ويستصبح بها. فهل يحل لنا، هل يحل لنا أن نفعل ذلك في الميتة التي حرمتها علينا، فنأخذ شحمها ونطلي به السفن ونضعها في المصابيح لكي تكون موقدا لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، وفي رواية لا هو حرام. اختلف العلماء في الرواية الثانية لا هو حرام، هل قوله لا هو حرام عائد إلى الانتفاع أو هو عائد إلى البيع. وتوضيح ذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشحم الميتة أصلا وبيعها بالتبع، أي أننا ننتفع هذا الانتفاع، فهل يجوز لنا أن نشتري شحم الميتة من أجل هذا الغرض؟ فإذا في السؤال كم جزئية؟ جزئيتان: الأولى في انتفاعنا بالميتة بشحم الميتة، وذلك في قولي أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويستصلح بها. فالسؤال عن الانتفاع، أنت حرمت علينا الميتة، فهل يجوز لنا أن ننتفع بها فنطلي بها السفن بشحومها ونضعها في المصابيح أو لا يجوز؟ هذا سؤال عن الانتفاع، فيصبح إذا حلت المنفعة حل البيع. فإذا قلت السؤال عن الانتفاع يكون البيع تبع للانتفاع، هذا وجه. والوجه الثاني يقول لا، بل سؤال الصحابي أرأيت شحوم الميتة ننتفع بها بكذا وكذا لطلاء السفن ووضعها في المصابيح، فهل يجوز لنا بيعها من أجل هذه المنافع، أو هل تأذن لنا وترخص لنا أن ننتفع بها في هذه المنافع؟ كم وجه الآن؟ وجهان. عرفنا المراد بالوجه الأول وعرفنا المراد بالوجه الثاني، نريد أن نعرف ما الحكمة من هذا الخلاف، وما فائدة قوله الجمهور يقولون هو عائد إلى الانتفاع والبيع تبع، والشافعي رحمه الله يقول هو عائد إلى البيع. الفرق بين القولين أنك إذا قلت هو عائد، قوله هو حرام عائد إلى الانتفاع، يصبح لا يجوز لك أن تطلي سفينة بشحم ميتة ولا أن تستصلح ولا أن تبيع، فيكون متضمن لحكمين: حرمة الانتفاع لأن السؤال ورد عن الانتفاع، وحرمة البيع بالتبع. هذا على قول من؟ الجمهور. أما على القول الثاني أن السؤال وقع عن بيعها، يصبح الصحابي سأل عن انتفاع موجود فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع وحرم عليه أخذ الثمن والمال، يعني يجوز لك أن تطلي بها السفن فتأخذ الميتة وتطلي بها بشحمها السفن، ولكن لا تبيع، لا تبع هذا الشيء. هذا الفرق بين هو حرام عائد إلى الانتفاع، لا يجوز لك أن تضع شحم الميتة لا في طلاء سفن ولا في إيقاد المصابيح، وإن قلت هو عائد إلى البيع حرم البيع دون الانتفاع. طيب، نريد الفروع المفرعة على هذا الأصل. على قول الجمهور أن السؤال عن المنفعة، على قول الجمهور أن السؤال عن المنفعة والبيع تبع، يصبح كل شيء حرم الشرع بيعه، كل شيء حرم الشرع منفعته حرم بيعه بهذه المنفعة، يصبح أصل عام. وعلى قول الشافعي رحمه الله يختص التحريم بالبيع فقط، فيجوز للإنسان أن يضعها في المصباح، للإنسان أن يطلي بها السفن، وكذلك الآن فإنه لو احتاج لها في طلاء بيت أو نحو ذلك تقول جائز، لأن التحريم للبيع فقط. هذا بالنسبة لقوله لا هو حرام. والصحيح أنه عائد إلى الانتفاع المتضمن للبيع، فيحرم الانتفاع بها ويحرم بيعها. وإذا صح هذا القول وهو قول الجمهور تتفرع على ذلك مسائل، منها لو أن إنسانا احتاج إلى مصباح يوقد بزيت النجس، هل يجوز له أن يوقد بهذا الزيت النجس أو لا؟ فعلى القول بتحريم الاستصباح بشحم الميتة يحرم الاستصباح بزيت متنجس. لو أن عندك زيت زيتون وقعت فيه نجاسة فهو متنجس وذاته طاهر، في الأصل طاهر، لكن تنجس فتلحقه بشحم الميتة. أما عند الشافعي يقول أبدا، هو يجوز حتى ولو كان نجسا فمن باب أولى إذا تنجس لأن أصله طاهر. هذا بالنسبة لمسألة لا هو حرام فتفرع على ما ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قاتل الله اليهود قاتل الله يهودا قاتل الله يهودا ثلاث روايات. وفي رواية أيضا رابعة هذا في قاتل في رواية لعن الله اليهود. حرمت عليهم الميتة شحومها فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. حرمت عليهم شحوم الميتة أن الله حرم عليهم شحم الميتة فماذا فعلوا؟ قالوا الحرام الأكل فلا يحرم علينا الانتفاع فيجوز لنا أن نأخذ هذا الشحم ونذيبه فنبيعه ولا حرج علينا في ذلك. المحرم علينا فقط الأكل. وهذا يدل على أنه إذا حرم العين حرمت جميع المنافع. ويدل على مسألة ثانية، المسألة الأولى أن تحريم العين يستلزم تحريم المنافع، وهذه المسألة فيها نقاش. فإنه قد يقول لك قائل إن الحمار محرم فيحرم الانتفاع به بالركوب ويجوز الانتفاع به بالركوب. تقول له نعم إنما حرم أكل لحمه للركوب عليه. ومتى يحرم أكل لحمه؟ لما يقتل. ونحن نتكلم في ركوبه متى؟ في حال حياته ولا قبل القتل؟ في حال حياته. فلا تنتقض القاعدة. هذا بالنسبة لقاعدة الانتفاع بمحرم العين، وقد ناقشها غير واحد من شراح الحديث، وهي قاعدة صحيحة. إذا حرمت العين حرمت المنافع إلا ما استثناه الشرع. وبناء على ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما حرم عليهم عين الشحم، حرم عليهم الانتفاع به سواء كان ذلك في أكل أو غيره. المسألة الثانية، دلت هذه العبارة على تحريم الحيل وإبطالها، فإن اليهود احتالوا على هذا الشيء المحرم وتوصلوا به إلى الانتفاع ظانين حل بيعه، وبناء على ذلك يحرم الحيل. والحيل نوعان، حيل مأذون بها شرعا وحيل غير مأذون بها شرعا. أما الحيل المأذون بها شرعا فهي التي يتوصل بها إلى إحقاق حق أو إبطال باطل. إحقاق حق أن يتوصل الإنسان إلى أمر هو حق له فيجوز له أن يحتال للوصول إلى هذا الحق بالأمور المباحة، وكذلك أيضا إلى إبطال باطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرب خدعة، فمن الحيل المباحة الحيل على الكفار لقتلهم الاحتيال على الكافر حتى تقتله إذا كان حربيا، أو تأمن شره تحتال عليه حتى تأمن شره ولو بالكذب في مواضع مخصوصة وهي استنقاذ الأنفس والأعراض، فيجوز فيها الكذب والتورية أيضا. هذه الحيل المباحة التي يتوصل بها إلى إحقاق حق أو إبطال باطل. أما الحيل المحرمة فهي التي يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. إبطال حق، ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين مفترق أو يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، فإن الحيلة لإسقاط الزكاة حيلة لإبطال حقه. مثال ذلك أن يجمع بين مفترق لإسقاط الزكاة، مثل إيش؟ عندي 40 من الغنم وعندك 40 من الغنم، عندي 40 وعندك 40، فالأربعين مع الأربعين لو جاء الساعي إلي لأخذ مني شاة كاملة وأخذ منك شاة كاملة، فأقول نجمع بين هذا المفترق حتى يصبح المجموع 80، وعلى 80 شاة واحدة، فأغرم نصها وتغرم أنت النصف، فنسقط النصف لأنه وهو واجب شرعا. هذه حيلة لإبطال حق، فإن إبطال حق الفقير وحق بيت المال. أو يفرق بين المجتمع خشية الزكاة، عندي 30 من الغنم أو 20 وعندك 30 أو 20، فإن 30 إذا انفردت مجتمعا مراحهما واحد والفحل واحد على الشروط المعتبرة في زكاة المجتمع، فمراح هذه الإبل هذه الغنم فحلها واحد ومرعاها واحد، فإنها إذا اجتمعت وجبت فيها الزكاة شاة واحد 30 مع 30 60، فتجب فيها شاة واحد. لكن لو أنني أخذت 30 وأخذت أنت 30 فلا زكاة، لأن النصاب 40، فإذا فرق بينهما سقط الحق الواجب وهو الزكاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين مفترق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أو خشية الزكاة. هذه من الحيل المحرمة، لأنه يتوصل بها إلى إبطال حقه. ومن أمثلتها الحيل المحرمة في العبادات أيضا في الزكاة، من غرائب ما ذكروا أنهم قالوا، قال بعضهم يجوز أن يضع زكاته في كيس دقيق ثم يعطيها للمسكين، عليها 1000 ريال، يأخذ 1000 ويضعها في كيس الدقيق دون أن يعلم المسكين أن فيها 1000 ريال، ثم يعطيها الكيس، وبعد أن يأخذ الكيس يقول له بكم تبيع هذا الكيس، فيقول المسكين لا يعلم، يقول أبيعكه مثلا ب10 ب20، فيعطيها 10 و20 فيتحصل على الكيس وما فيه من المال. فهذا من أشنع ما يكون من الحيل. كذلك من الحيل المحرمة تيس المستعار، نكاح المحلل، أن يطلق الرجل المرأة 3 فيتوصل إلى تحليلها بتيس المستعار، كأن يقول للرجل اذهب وانكحها وأدفع المهر عنك ثم طلقها حتى تحل لي، أو بدون أن يلتزم بالمهر يقول له اذهب فأنكحها وحللها لي، فإنه يعتبر نكاحا باطلا، والحيلة على هذا الوجه غير موجبة للحكم، يعني وجود هذا النكاح وعدمه سواء، فلا تحل بهذا النكاح، لا تحل للزوج الأول. وورد فيها الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. هذا بالنسبة للحيل. وباب الحيل تكلم العلماء رحمهم الله عليه، وأفرد ابن بطة رحمة الله عليه برسالة إبطال الحيل، وكذلك تكلم عليه أئمة السلف، وما ورد من ذم السلف للرأي غالبه منصب على هذا، لما فيه من إبطال الحق وإحقاق الباطل، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى الأمور المحرمة. وتكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في الحيل في أعلام الموقعين، وكذلك في مواضع مفرقة من كتاب بدائع الفوائد وغيرها من الكتب من كتبه، فتكلم عليه، لكن أسهب فيه في أعلام الموقعين. فالمقصود أن الحيلة محرمة ولا يجوز الاحتيال على الشرع بإسقاط حق أو إحقاق باطل، ومن فعل ذلك فإنه يدخل في قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، أي أنه ملعون والعياذ بالله. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن من الكبائر المحرمة الفتوى على سبيل الاحتيال، أن يكون الإنسان في فتاويه يبحث للناس عن المخارج والحيل المحرمة، فهذا مما يوجب اللعنة والعياذ بالله على صاحبه، لأنه يتذرع إلى الوصول إلى المحرمات وإبطال الحقوق الواجبات بالحيل، وعلمه وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى هذا لا يجوز الاحتيال لإحقاق باطل أو إبطال حق، سواء تعلق ذلك بالمفاسد الخاصة أو تعلق بالمفاسد العامة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود مسائل. المسألة الأولى جواز اللعن إذا أذن به شرعا، ومنه قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. المسألة الثانية جواز لعن الكفار، ولعن الكفار فيه تفصيل، إما أن يكون على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، فأما لعنهم على سبيل العموم فجائز، ودلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، ولا يحل لأحد أن يقول لا يجوز لعن الكفار، لأنه إذا قال لا يجوز لعن الكفار فقد حرم ما أحل الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان لعن الكفار يوجب مفاسد أعظم فحينئذ يمنع من اللعن، وهي الحالة التي يستثنى فيها الحكم. أما لعنهم فمشروع وقربة، لأنه إغاظة للكفار وإغاظة مشروعة وقربة وطاعة لله جل وعلا. لذلك قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم، أي أنه قربة وطاعة لله جل وعلا. فيجوز لعنهم على سبيل العموم، ويجوز لعن فراقهم كما في قوله لعن الله اليهود، يجوز أن تقول لعن الله اليهود ولعن الله النصارى ونحو ذلك، ولعن الله المجوس، تخصص من الكفر، يجوز. المسألة الثانية أن يلعن الكافر بعينه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، فمنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله جل وعلا عن لعن الكفار بأعيانهم، كما في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإنه لما لعن في عقبة وكذلك الوليد بن عقبة وغيره، نهى الله عز وجل لاحتمال أن يسلموا، ولذلك قالوا لا يشرع لعن الكافر المعين. وقال بعض العلماء بجواز لعن الكافر المعين على حال الكفر، على إرادة حال الكفر، وهذا من ناحية الأصل صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والواصمة والمستوصلة والواصلة والمستوصلة، وكل هؤلاء من المسلمين. ولذلك قال ابن مسعود: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل على جواز لعن المسلم الذي ارتكب كبيرة الوصل والوشر، فمن باب أولى أن يجوز لعن الكافر، وهذا اختاره غير واحد من المحققين من العلماء رحمة الله عليهم، أنه يلعن على حال كفره، أي يلعن بسبب أمر ارتكبه من الكفر فيلعن من خلاله، كما يلعن الفاعل للكبيرة، وهذا هو أعدل الأقوال وأصوبها، أن يلعن من خلال عمل يستوجب اللعن. أما بالنسبة للعن المسلم فالأصل تحريمه، وقد ورد في الخبر أن من لعن أن اللعنة تخرج من صاحبها فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تذهب يمين تذهب إلى صاحبها الملعون، فإن كان كما قال أصابته اللعنة، وإن لم يكن كذلك حارت يمينا وشمالا حتى تعود إلى صاحبها والعياذ بالله. وقوله قاتل بمعنى لعن، واختاره الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال قتل بمعنى لعن، وهذا هو الصحيح أن قتل بمعنى لعن، ومنه قوله تعالى: قتل الخراصون، أي لعنوا، لعن الكذابون. فالقتل في اللغة يطلق بمعنى اللعن. ويشكل على هذا قوله تعالى قد يشكل على هذا قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، فكيف لعن الله الإنسان ووصفه بالتكريم؟ والجواب أن قوله قتل الإنسان المراد به خصوص الإنسان وهو الكافر، كما في قوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي الكافر، وليس المراد به المسلم. فقوله قتل الإنسان ما أكفر، أي الكافر، وعلى هذا يستقيم لعنه لأن الكافر ملعون. فقوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود يدل على شرعية ما ذكرناه بالتفصيل الذي ذكره العلماء. حرمت عليهم فجملوه، الجمل هو الإذابة، جمله إذا أذابه، ويطلق الجمل بمعنى الجمع، ومنه قولهم جملت الحساب إذا جمعته، جملت الحساب أي جمعته، وجمل الشيء إلى الشيء جمعه وضمه إليه. وهذا الحديث يدل على التزام، على أنه ينبغي على المسلم أن يلتزم ما أمر الله به، ما أمر ونهى الله عنه، أن يلتزمه فيأتمر بما أمره وينتهي عما نهاه عنه. وفي الحديث مسألة، وهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فنريد أن نركز في مبحث أصولي وهو علة هذا التحريم، هذا التحريم الذي ورد لهذه الأربعة الأشياء، إما أن يراد به معنى موجود في هذه الأربعة الأشياء، أو يراد به أعيان هذه الأشياء دون التفات إلى علة فيها. كم حالة؟ حالتان. فمن يسلك مسلك الظاهر يقول التحريم منصب على الميتة والخمر والخنزير والأصنام ولا يتعلق بالعلة، لكن الجماهير جماهير العلماء رحمهم الله على أن هذا الحكم معلل واختلفوا في التعليل. فذهب الجماهير إلى أن علة تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام كونها نجسة، فإن الميتة نجسة بالإجماع، والخنزير نجس فإنه إلا أن يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهو نجس، والخمر نجسة حسا بالإجماع ونجسة معنى بالإجماع ونجسة حسا في قول الجماهير إلا خلافا شاذا كما يقول ابن رشد، خلافا شاذا أي ضعيفا، الوصف الشذوذ ضعيف، وقد بينا الدليل على نجاستها وقررنا ذلك في كتاب الطهارة، وبناء على ذلك فهي خمر نجسة حسا ومعنى، فإن كنت ترى طهارتها تقول هي نجسة معنى لأن الله قال فإنه رجس، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فوصف الخمر بكونها رجسا فهي نجسة، إما حسا ومعنا على من يرى نجاستها، وإما أن تكون معنا لا حسا على من يرى طهارتها. إذن الخمر نجسة والعلة في تحريم بيعها النجاسة، والأصنام طيب الأصنام كيف نحكم بنجاستها؟ لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وهي نجاسة المعنى، وبناء على ذلك إما أن تقول عندي ثلاث محسوسات نجسة حسا والرابع نجس معنى وهو الأصنام، أو تقول عندي اثنان نجس حسا ومعنى واثنان نجسان معنى لا حسا، وبناء على ذلك تجري القياس فتقول إما أن يكون الشيء النجس حيوانا أو من غير الحيوان، هل في شيء ثاني ثالث؟ أبدا، إما أن يكون الشيء النجس من الحيوانات أو من غير الحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات إما أن تكون حية أو تكون ميتة، فذكر في الحي الخنزير حتى تقيس سائر الحيوانات النجسة عليه فتحرم بيعه، وذكر في الميت الميتة حتى تقيس سائر الميتات عليها وتحرم بيعه، والجامد وغير الحيوانات إما أن تكون جامدة أو مائعة، فذكر في الجامد الأصنام حتى تقيس عليها غيرها من سائر الجمادات النجسة، والمائع ذكر الخمر حتى تقيس سائر النجاسات المائعة، ومن هنا ما يبقى شيء يخرج عن هذا الأصل، ولذلك قالوا حديث جابر بن عبد الله في هذا أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، لماذا؟ أي يمكن أن تجري القياس. توضيح ذلك، لو سألك إنسان عن بيع ماء متنجس هل يجوز أو لا يجوز؟ إن قلت العلة النجاسة فتقول لا يجوز، يقول أعطني الدليل، تقول الدليل إما نص أو قياس صحيح، طبعا هذا ما في إشكال بالنسبة لنا، نحن نرى أن الدليل هو النص أو قياس نظر صحيح، فيقول لك هذا الماء المتنجس يحرم بيعه كما يحرم بيع الخمر، هذا إذا كان النجس مائع. إذا كان النجس جامدا سألك عن بيع العذرة أكرمكم الله أو فضلة الآدمي النجسة يريدها لاستصلاح الأرض سمادا، نجاسة سماد يريد أن يبيع سمادا، تقول له ماذا؟ هذه عذرة نجسة ولا يجوز بيعها لأنها نجسة قياسا على الأصنام إذا نظرت لها، أو تقول قياسا على أجزاء الميتة النجسة وهذا أقوى، لأنك إذا قلت على أجزاء الميتة النجسة لأنها أي العذرة جزء من حيوان، كذلك أيضا أجزاء الميتة جزء من الحيوان، هذا نجس وهذا نجس فيحرم بيعه هذا كما يحرم بيعه هذا. وبناء على ذلك عندنا مسألة خلافية، وهي هل يجوز بيع فضلة الحيوان النجسة لاستصلاح النباتات أو لا يجوز؟ لو أن إنسانا جاءك يوم من الأيام وقال لك أنت طالب علم قرأت كتاب البيوع أفتني في حكم بيع الزبل النجس أو فضلة الحيوان النجسة، ما حكمه؟ أريد أن أشتري زريبة مثلا حيوان نجسة لأجل أن تكون سمادا للأرض، فهل يجوز لي ذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز بيع الزبل النجس لاستصلاح النبات، وبهذا القول قال جمهور العلماء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، لا يجوز بيع الزبل النجس لاستصلاح النبات. القول الثاني يجوز بيع الزبل النجس لاستصلاح النبات، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية، وهو قول ابن الناجشون وابن القاسم من المالكية على تفصيل عندهم. السؤال الثاني، أين محل الخلاف بين أصحاب القول الأول والقول الثاني؟ متى يختلفون؟ يختلفون أول شيء في الزبل إذا كان نجسا، فلو كان الزبل طاهرا مثل فضلة بهيمة الأنعام هل يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. فلو سألك عن بيع زريبة غنم تقول يجوز لأنها طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، فتقول يجوز بيعها لأنها ليست بنجسة. كذلك أيضا يقع الخلاف إذا وجدت الحاجة لهذا الزبل النجس، فلو كان الشخص يريد لاستصلاح النبات تقول ويقع الخلاف، أما لو كان لا يريدها مثلا للمتاجرة قال أنا أشتريها من فلان وأبيعها لغيري، فهو لا يريدها لاستصلاح النبات ولكن يريدها للمتاجرة، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز باتفاق أصحاب القولين، إنما الخلاف فقط في دفعها لمن يريدها لاستصلاح النبات. الأدلة، استدل الجمهور بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجه الدلالة أن دفع المال في مقابل الزبل النجس باطل، لأن النجس يحرم بيعه ودفع الثمن في مقابله، وإذا كان لا قيمة للنجس فإن المال إذا دفعته وأخذه الآخذ هل أخذه بحق ولا بدون حق؟ بدون حق، فكان أكل المال بالباطل. مرة ثانية يقولون الزبل النجس لا قيمة له في الشرع، فإذا دفع المال في مقابله دفع في شيء لا يستحق القيمة، فكان أخذ البائع له من باب أكل المال بالباطل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السنة، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود بسند صحيح إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمن. قالوا فالزبل النجس محرم والوصف الذي في الحديث منطبق فيحرم أكل الثمن في مقابله. هذا الدليل الثاني، الأول كتاب، الثاني السنة. الدليل الثالث القياس. الآن نريد أن نقيس الزبل النجس، نقيسه على ماذا؟ على أجزاء الميتة، نقول يحرم بيع الزبل النجس لاستصلاح الأرض كما يحرم بيع أجزاء الميتة بجامع وجود النجاسة في كل. هذه فائدة تعليل النص. طيب الآن عرفنا أدلة الجمهور النقلية والعقلية، نريد أن نعرف دليل الحنفية. فلو سألنا الحنفية لما قلتم بجواز بيع الزبل النجس لاستصلاح النبات، قالوا عندنا دليل من الإجماع ودليل من العقل. أما الإجماع قالوا فإن الناس يتبايعون بهذا البيع من يعني أقدم العصور ولم يوجد لهم منكر، قالوا إن الناس يتبايعون بالزبل النجس ولا يوجد منكر عليهم في هذا البيع، فكان هذا إجماعا. الناس يتبايعون بماذا؟ دائما يزرعون وزروعاتهم تقوم على هذا الزبل، وبناء على ذلك ما في أحد أنكر عليهم، إذن هذا إجماع. الدليل الثاني القياس، قالوا لهم دليل العقل ليس القياس النظر، قالوا إن الحاجة داعية إلى حل بيعه، فلو قلنا بالتحريم لحصل للناس الحرج والمشقة، لحصل للناس الحرج والمشقة، وهما أي الحرج والمشقة منتفيان شرعا فجاز بيعه. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الزبل النجس الناس تحتاجه، تحتاجه لماذا؟ لاستصلاح الزروع والنبات، فلو قلنا للفلاح لا تشتري لم يجد ما يصلح به أرضه، فتنعدم الزروع وتنعدم الثمار ويصبح نتاج أرضه ضعيفا فيلحقه الحرج وتحقه المشقة. كذلك الناس لا تجد الزروع أو الثمار الجيدة فلا يرتفقون بذلك، وعلى هذا قالوا وجد الحرج بقولنا يحرم بيع الزبل النجس. والحرج باطل ولا مشروع؟ باطل في الشريعة، والقاعدة أن ما أدى إلى باطل فهو باطل، فأصبح تحريم بيع الزبل النجس يؤدي إلى باطل وهو الحرج، فأصبح باطلا، إذن يجوز بيع الزبل النجس. هذا حاصل أدلة القولين. والسؤال الأخير، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هل يجوز بيع الزبل النجس استصلاح النبات؟ الجواب: لا يجوز بيع الزبل النجس استصلاح النبات، وذلك لما يأتي. أولا، بصحة دلالة النقل والعقل على ذلك كما ذكر الجمهور. ثانيا، كيف نجيب عن دليل الحنفية؟ أما دليلهم من الإجماع، قولهم إن الناس أجمعوا، فهذا الإجماع كما يقول النووي إجماع من لا يعتد بإجماع، إجماع العوام. والحجة في الشرع بإجماع العوام ولا العلماء؟ العلماء. فليس هناك إجماع للعلماء على جواز بيع الزبل النجس، إنما هو إجماع العوام، والعوام هوام كما يقولون، أجمعوا أو اختلفوا لا يعنينا، المهم حكم الشرع فيما أجمعوا أو اختلفوا فيه. الأمر الثاني، قال: وأيضا استدلالكم بالعقل. نجيب ثالثا، استدلالهم تقول لإجماع غير مسلم لأنه إجماع من العوام. ثالثا، أما استدلالهم بأن الحاجة داعية في وجه ثاني حقيقة يجاب عن الإجماع الذي ذكروه. بعد أن قال الجمهور إن هذا إجماع عوام، رد بعض فقهاء الحنفية قال: لكنكم تسلمون أن أعراف المسلمين قائمة على بيع هذا، لا تعتبروا إجماع، اعتبروا عرف من الأعراف، والقاعدة أن العرف محكم كما تقول العادة محكمة، فكيف يجاب عن هذا العرف؟ قال: أنتم الآن نحن نقول لك ما هو إجماع، لكن تسلموا أن العوام مطبقون على هذا، فجرى أعراف المسلمين عليك، كيف تجيبون؟ قالوا: شرط اعتبار هذه القاعدة أصلا في الأحكام أن يكون العرف غير معارض لأصل شرعي، ولذلك إذا عارض العرف الأصل الشرعي يعتبر ولا ما يعتبر؟ لا يعتبر بالإجماع، كما قالوا لو جرى العرف بحلق اللحية هل يحتكم إليه؟ ما يحتكم إليه، ولذلك قالوا، يقول بعض الفضلاء ينظمها في كلمة يقول: وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، ليس بالمفيد بالمغني والمجزي جري العيد يعني العادة بخلف أمر المبدئ المعيد يعني بالشرع. وقال بعضهم: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، يعني لا قيمة له. المقصود أننا نقول سواء قلتم إجماع أو قلتم عرف، يبقى النظر في الدليل الأخير وهو الحاجة. كيف نجيب على قولهم إن الحاجة داعية؟ نجيب من وجهين. الوجه الأول نقول: لا نسلم وجود الحاجة، يعني ما في اضطرار، بدليل وجود البديل وهو الزبل الطاهر. القاعدة عند العلماء أن الحاجة لا تثبت عند وجود البديل المأذون به شرعا، تقول أنا محتاج إلى أصبح ما في إلا هذا الشيء النجس، أما إذا وجد البديل فأنت غير محتاج. هذا الوجه الأول، أن الحاجة غير متحققة لوجود البديل الطاهر. الوجه الثاني نقول: ولو سلمنا فرضا وجود هذه الحاجة فالشرع لاغي لها، لأنه لا يجوز سقي النبات بالنجس بدليل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للجلالة، والصحيح أنه لا يجوز وضع الأنجاس للنباتات، وأن النبات المغتذي بنجس لا يجوز أكل طعامه، وعلى هذا لا يبقى دليل في جواز هذا النوع من الأنجاس المحتاج إليها. وإن شاء الله غدا سيكون الدرس عن في العبادة. طيب، ما أدري في وقت ولا؟ طيب يا أخوان، في أمر نريد أن، بالنسبة ليوم الجمعة، ما رأيكم بعض الإخوة يعني يحتاج إلى تغيير الدرس بعد المغرب، أو يريد الدرس بعد المغرب؟ طيب لحظة، الذي يوافق على هذا الاقتراح، الذي لا يوافق ولا يريد تغيير الدرس بعد العصر يرفع يده. لا حول ولا قوة، لا خلاص، سمعنا وأطعنا. طيب، يقول أخوكم، طيب في أمر آخر نريد أن نستشيركم فيه، يقول أخوكم: ما رأيكم لو ختم الدرس قبل الساعة الخامسة؟ ما رأيكم قبل الساعة الخامسة؟ ترون ختم الدرس قبل الساعة الخاتمة؟ الذي لا يوافق يرفع يده. ما شاء الله، إذن أكثرية على كذا، يعني سيستمر الدرس، لأن الحقيقة الوقت ضيق والكتاب طويل ويحتاج إلى إتمام. طيب، يقول أخوكم: نحن نأتي من أقطار شتى وفي كل البلاد يوجد فقه المذاهب، ولكن فقه السنة والراجح لا يوجد في كل مكان، فنرجو أن تواصلوا في بلوغ المرام حتى تتموا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أنا ما طيب. يقول أخوكم الأحسن نكتفي عند اقتراحين، ما أدري هذا الحقيقة الدرس كل الأسئلة في الاقتراحات يعني. عند اقتراحان الأحسن أن نكتفي بشرح البلوغ لأننا نغادر الجامعة بعد 3 سنوات أو 4، ونتكلم عند نهاية كل باب عن الإجماعات والمسائل الباقية عموما كما فعلتم في باب إزالة النجاسة. طيب، يعني اختصارا هذا الاقتراح يريد قراءة الكتاب اللي هو الكتاب الفقهي في خاتمة كل باب، يعني يرى أن نستغني عن الكتب الفقهية، وأظن أني سبق أني استشرتكم ولم توافق، تحبون تعيدون هذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، ما رأيكم الذي لا يوافقه في إلغاء كتب الفقه؟ أول شيء أنا أبين ميزة الأمرين. الحقيقة إذا درسنا كتب الفقه بعض الطلاب عنده فقه الأحاديث ليس عنده فقه الذي يعتني بتصوير الأبواب مرتبة والأحكام منظمة، فإننا لو قرأنا باب المياه هكذا بالأحاديث قد تكون هناك فقرات وتصورات لابد من إكمالها، فيأخذ الإنسان فقه الأحاديث دون وجود ركائز معينة يستطيع إذا سئل أو استفتي أن تكون عنده خلفية. هذا أول شيء. الشيء الثاني، ربما أنك تتقن فقه البلوغ فيأتيك إنسان قرأ فقه المذاهب وقد يعجزك بتفريعات لا تحسنها، وأنت على فقه السنة وعلى أصل يعني أقوى من الأصل الذي هو عليه. هذا صحيح أو لا؟ كثير من طلاب العلم عنده تمكن فقه الأحاديث لكن ما عنده الفقه المنضبط الذي فيه ترتيب الأفكار وحسن. أيضا كذلك لو أننا درسنا، يعني أنا الذي أفهم من هذا الاقتراح هو خوف الوقت، ولذلك أنا أقول يا إخوان المهم أن نضبط. لو نجلس 4 سنوات في باب الطهارة والله أراه علم، وهذا العلم ابن وهب تفقى على يد مالك 25 سنة، 25 سنة وهو يتفقى على يد مالك. طبعا عندهم الشاسع بيننا وبينهم رحمة الله عليهم بين المعلم وتلميذه، لكن نقول الاستعجال في الفقه. الآن كثير من الطلاب يريد أن يخرج، يعني بعد سنة سنتين بمجرد ما تأتي تقول له الشيخ فلان عنده كتاب، أول نظرية كم درس عنده في الأسبوع، وما هو الكتاب الذي يقرأه، طويل ولا قصير؟ قد بالإمكان أن ننتهي من البلوغ في خلال سنة، والله بالإمكان في نصف سنة، لكن لا تشعر بالرضا. يخدع طالب العلم، يخرج على أرضية غير ثابتة وتكون قراءة أشبه بالمطالعة. لكن لو أخذنا كتاب الطهارة ودرسنا بمنهجية وتثبت، لو تخرج فقط خلال 4 سنوات بفقه العبادات قد تستطيع بهذا التركيز أن تأخذ منهجية لدراسة فقه المعاملات. ثم الأمر الثاني، ما دمت قد كفيت الأمة ولو في باب الطهارة أتقنت على بابه، ما يستطيع أحد أن يتكلم معك في هذا الباب أفضل من أن تأتي في أبواب شتى تضيع فيها ما تحسنها. فلذلك قليل تؤدي شكر خير من كثير لا تطيق. وأنا الذي يهمني المنهجية والضبط. وأيضا كذلك يعني من حكم بعض العلماء يقولون إطالة الوقت في التعليم، وهذا من ناحية تربوية، نعم هذا أمر مهم جدا، إطالة الوقت في التعليم لأمور منها انصراف من ليس عنده همة في العلم، لأن هذا العلم ينبغي أن يختار له أفضل طلابه، وأفضل الطلاب هو الذي يصبر. ولذلك كان بعض العلماء إذا جاء الطالب عنده يهينه في أول علم، يهينه ويؤذيه ويقرعه ويوبخه حتى يرى مدى صبره، ولا يصطفي إلا خاصة الطلاب، كما قيل في حكمة مالك المشهورة لا تعلموا أولاد سفلة العلم، يعني لا تعلموا الهمج والرعاء. فلو كانت القراءة سنة أو سنتين يأتي كل من هب ودب، لكن الدراسة المركزة الصعبة لا يأتي فيها إلا الطالب الذي يتفانى ويريد يعني أمرا متعوبا عليه ويحتاج إلى صبر. ولذلك قل أن تجد إنسان يصبر على مسائل الفقه وتحصيلها وضبطها إلا وجدته من أفضل ما يكون، فيخرج للأمة على أرضية ثابتة، يخرج 3 4 على أرضية ثابتة خيرا من زخم كثير لا يحسن. فمثل هذه النوعية التي لا يحسن تعليمها أو لا تحسن توجيه الناس، لو أننا في خلال سنة سنتين انتهينا كان كل الناس طلاب علم، لكن لما يجلس 4 سنوات و5 سنوات لا يصبر إلا طالب العلم الذي يريد التحصيل. على العموم هذا يعني وجهة نظري، وأنا أرى الحقيقة البقاء على نفس الطريقة ولا نريد أن نفتح النقاش بعد اليوم فيها. فأنتم موافقون على أن نسير على هذه الطريقة، نقتصر فقط في كتاب المعاملات؟